أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد من القرارات التي اتخذت في تاريخ الأمة الإسلامية وكان له أثر محوري وكبير على قطاعات ضخمة جدا من المسلمين وفي مساحات شاسعة من الأراضي الإسلامية. هذا القرار أخذته شخصية لامعة من الشخصيات الإسلامية المبهرة في التاريخ الإسلامي، يعرفه أهل المغرب بشكل واضح جدا وجيد، لكن للأسف غير معروف عند أهل المشرق، غير معروف في مصر، في الحجاز، في الخليج، في كل هذه المناطق، لأن في نوع من الفصل كبير للأسف الشديد بين الثقافة في المناطق الشرقية وبين الثقافة في مناطق المغرب العربي، ونحتاج إلى توسيع دائرة العلم وتوسيع دائرة القراءة لنعلم الكنوز الهائلة الموجودة في هذه المناطق الكبيرة من العالم الإسلامي، شمال أفريقيا، شرق آسيا، شرق أفريقيا. هذه المناطق كثيرة كان فيها عدد كبير من العلماء والقواد على أعلى درجات الصلاح والتقوى والقيادة والريادة، لكن للأسف الشديد محتاجين نقرأ كتير جدا ونفرغ أعمار عشان نعرف كل هذا التاريخ المجيد. الشخصية اللي قاعدين نتكلم عليها النهاردة هي شخصية أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي، طبعا يعني لوغاريتمات، أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. ولازم نقول الموحدي لأن في شخصية تانية مهمة جدا برضو في التاريخ الإسلامي ومن أروع الشخصيات، ولعل يكون في عندنا فرصة في يوم من الأيام نتكلم عليها، هي شخصية أبو يوسف يعقوب المنصور المريني، يعني اختلاف فقط في أنه ينتمي إلى بني مرين ولا ينتمي إلى دولة الموحدين التي ينتمي إليها أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. أبو يوسف يعقوب المنصور هذا هو حفيد عبد المؤمن ابن علي، وعبد المؤمن ابن علي هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين، ودولة الموحدين كانت دولة ضخمة جدا بتضم تقريبا تلت أفريقيا من ليبيا شرقا إلى المغرب غربا ومن الجزائر شمالا وتونس شمالا إلى أفريقيا الوسطى جنوبا. هذه الدولة الكبيرة ورثت كل أملاك دولة المرابطين، ولعلنا اتكلمنا قبل كده في حلقة عبد الله ابن ياسين عن دولة المرابطين وعلى المساحات الشاسعة التي كانت تحكم هذه الدولة. عشان نفهم القرار الجريء الخطير جدا اللي أخده أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي لازم نرجع شوية لورا ونعرف إيه اللي حصل مع دولة المرابطين. واقع الأمر أن سنة رب العالمين سبحانه وتعالى أن الدول تعلو ثم تسقط، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فعلت دولة المرابطين ويعني ضمت أماكن كثيرة جدا ووصلت إلى درجات عالية من التقى والصلاح والهدى، ولكن مع مرور الوقت حصل نوع من الانحراف وفتن الناس بالدنيا، وبدأت تكثر المنكرات وبدأت تكثر الأخطاء الشرعية، وبدأ العلماء ينعزلوا عن حياة الناس، وحصلت مشاكل كثيرة كان لابد مع حدوث هذه المشاكل أن تنهار دولة المرابطين. كيف انهارت دولة المرابطين؟ حدث أن ظهرت شخصية في سنة 512 من الهجرة، يعني بعد حوالي 50-60 سنة من نشأة دولة المرابطين، وهذه الشخصية هي التي قوضت بعد ذلك أركان دولة المرابطين. من هذه الشخصية؟ هذا الشخصية هو رجل اسمه محمد ابن تومرت. ومحمد ابن تومرت كان من قبائل البربر، كان يعيش في منطقة المغرب، ورأى المنكرات الكثيرة وحاول أن يغير من هذا المنكر بطريقة سنتحدث عنها بعد قليل، بعد أن نفسر قليلا من رحلة العلم التي قضاه محمد ابن تومرت. محمد ابن تومرت نشأ في أسرة متدينة، ولد في سنة 473 من الهجرة، وفي سنة 500 كان عنده 27 سنة، قرر أن يذهب في رحلة لطلب العلم، فذهب إلى مصر وذهب إلى بغداد وذهب إلى الشام وذهب إلى المدينة وذهب إلى البصرة والكوفة، وأخذ يحصل العلم مدة 12 سنة كاملة. طبعا محمد بن تومرت في هذه الرحلة حصل علما غزيرا كثيرا جدا، حتى يصفه ابن خلدون ويقول: وعاد محمد بن تومرت وهو بحر متفجر من العلم وهو شهاب في الدين، يعني وصل إليه كل المعلومات التي يمكن أن يعلمها طالب علم في في هذه الفترة من البلاد التي سعى فيها لطلب العلم. لكن كان في مشكلة خطيرة جدا، أن المشارب التي تشربها محمد بن تومرت لم تكن واحدة، لكن شرب من مذاهب السنة ومن مذاهب الشيعة ومن مذاهب المعتزلة ومن مذاهب الخوارج ومن مذاهب الصوفية. كل التنوعات التي كانت موجودة في ذلك الوقت تعلم على أيديهم محمد بن تومرت، وبالتالي عاد إلى بلاد المغرب بفكر مختلط ممزوج بين هذا وذاك. مع كثرة العلوم التي كان عليها، إلا أنه كان يتصف بصفات كثيرة ليست من صفات الصلاح والتقوى، مع أنه كان عالما بعلم كثير. كان شديدا جدا، غليظا جدا في دعوته، كان يأمر بالعنف، وكان متساهلا جدا جدا في قضايا الدماء. يعني ما عنده أي مانع أن يكفر إنسانا ثم يقوم بقتل هذا الإنسان، وهذا هو فكر الخوارج. وكان ما عنده مانع أن يقوم بالجدال في قضايا محورية في العقيدة، وهذا فكر المعتزلة. وكان كثير العبادة وكثير الصيام، ويأمر أصحابه بقيام الليل، ومن يخالف منهم قيام الليل كان يضربه بالسياط. يعني أمور طبعا غير مقبولة وغير شرعية، لكنه كان شديدا جدا جدا كما ذكرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان هذا يسبب نفور الناس منه في كل مكان يذهب إليه، حتى عندما كان في طريق عودته من الأسكندرية إلى القيروان، ثم إلى بعد ذلك إلى المغرب، في طريق عودته ركب في سفينة وأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بهذه الغلظة وهذه الشدة. غضب منه أهل السفينة وألقوه في البحر. تخيل، يعني واحد في سفينة في بحر أبيض متوسط ألقي في البحر، لولا أنه يعني أشفقوا عليه بعد أن ألقوه، فأخذوه بشرط أن يسكت حتى يكمل طريقه إلى المغرب. هذه الشخصية بدأت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والتقى بعبد المؤمن ابن علي، وكان هذا الرجل يبحث عن العلم، فأعجب إعجابا كبيرا بمحمد بن تومرت، فتصادق وبدأ يكون جماعة صغيرة سموها جماعة الموحدين. وطبعا أنتم ملاحظين في الاسم أنهم كانوا يكفروا من حولهم، ويعتقدون أنهم هم الوحيدون الذين يوحدون الله عز وجل. وبدأ يعني يكون جماعة صغيرة، بدأت هذه الجماعة تكبر وتكبر، وذهب إلى مراكش في المغرب وشاهد المنكرات التي كانت عليها يعني زعماء دولة المرابطين في أخريات أيامها، وقرر أن يغير كل هذا الأمر بالسلاح وبالعنف وبالإرهاب الشديد. وكبرت جماعته مع مرور الوقت، وكان كما ذكرنا متساهلا في الدماء، لدرجة أنه التقى مع دولة المرابطين في عدة معارك في أكثر من مكان. ولا نبالغ إن قلنا أنه في غضون 20 أو 25 سنة أزهقت أرواح 80,000 مسلم في هذه المناطق ما بين المرابطين وما بين الموحدين. محمد بن تومرت نفسه كان عنده، ظهرت عنده مخالفات عقائدية كبيرة جدا. يعني ادعى أنه المهدي، وبدأ يتعامل مع الناس على أنه المهدي. ادعى الخوارق المنكرة، ادعى أنه يكلم الموتى، وكان يضع بعض أصحابه في قبور ويكلمهم على أنهم من الموتى ويردون عليه، فينبهر البسطاء من الناس والعوام من الناس ويعتقدون في ذلك الأمر. ادعى العصمة وأنه لا يخطئ، وكان هذا طبعا من مناهج الشيعية التي مر بها أن الأئمة عندهم معصومون، فادعى العصمة. يعني منكرات كثيرة جدا عقائدية وقع فيها، وأخطاء كبيرة وقع فيها، وإن كان في ذات الوقت يأمر الناس بالصلاة وبالصيام والبعد عن الخمور والبعد عن المنكرات والربا والسفور وما إلى ذلك من أمور. يعني اختلطت الأمور عنده بشكل كبير، وهو يمثل إلى حد كبير فكر الخوارج اللي هو تعلم على أديهم في العراق وفي غيرها من البلاد. مات محمد بن تومرت في سنة 524 قبل أن تظهر له دولة، كمجرد جماعة، وتولى الأمر من بعد عبد المؤمن بن علي. وعبد المؤمن بن علي بدأ هو الآخر يكمل المسيرة، والتقى مع دولة المرابطين في أكثر من معركة، في أخيرة موقعة البحيرة أزهقت فيها أعداد كبيرة جدا من الأرواح، حتى أسقط دولة المرابطين في سنة 541 من الهجرة، وأنشأ دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين. وبدأ عبد المؤمن بن علي، الحقيقة كان سياسي على درجة عالية جدا، وكان إداري على درجة عالية جدا، بدأ يرتب الأوضاع في داخل دولته، وينشئ المستشفيات، وينشئ القلاع والحصون، وينشئ المدن. يعني عمل أشياء كثيرة جدا من الإصلاحات في داخل البلد. ومن الجدير بالذكر أنه لم يدعو إلى ما كان يدعو إليه محمد بن تومرت من عقائد، وإن كان لم ينكرها. يعني معظم قواد دولة الموحدين كانوا على عقيدة محمد بن تومرت ولم ينكر عليهم عبد المؤمن بن علي هذا الأمر، لأنه كان لا يريد أن يسير ضد التيار الكبير لدولة الموحدين. مر الوقت بعد ذلك وظهر ابن عبد المؤمن بن علي، كان اسمه يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي، وكان برضه من المجاهدين، حاول أن ينشر الإسلام هنا وهناك، ولم يكن ينادي بالأفكار التي كان عليها محمد بن تومرت، وإن كان لم يعترض على هذه الأفكار. ومرت السنوات ومات يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي في سنة 580 من الهجرة، ليتولى بطلنا المنصور أبو يعقوب، أبو يوسف، يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي الموحد. طبعا معلش اسمه يعني طويل، لكن هو مشهور جدا جدا في بلاد المغرب باسم المنصور، وممكن تحفظ المنصور الموحدي خلاص اتعرف الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها. فظهرت هذه الشخصية، كان عنده 25 سنة فقط، تخيل عندما تسلم الحكم في سنة 580 من الهجرة، كان عنده 25 سنة، وكان عالما من العلماء الأفاضل، وبمجرد ظهوره أعلن في منتهى الصراحة القرار الجريء الذي نحن بصدده في حلقتنا اليوم، وهو الإعلان الواضح والصريح أن محمد بن تومرت كان مبتدعا وكان مخطئا في كل العقائد التي دعا إليها، وأنه ليس معصوما، وأنه ليس المهدي، وأن كل ما ادعاه من منكرات وخوارق لا تجوز لمثل هذا الرجل. دعا أعلن ذلك صراحة، وهو قرار في منتهى الجرأة يا إخواني ويا أخواتي. القرار ده جريء ليه؟ القرار ده جريء لأنه بيعرض أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي نفسه للإقصاء، لأن معظم قيادات الجيش وقيادات الدولة من المعتقدين تمام الاعتقاد في أفكار محمد ابن تومر، فممكن يحصل عليه انقلاب ويعني يقصى من كرسي الحكم ومن كرسي الدولة، ممكن ترفض الناس مثل هذه الأفكار الجديدة. ونخلي بالنا ده دين الآباء والأجداد، وطبعا الكلام ده صعب تغييره، والناس دي بقالها 40 سنة تقريبا على نفس الفكر، لكن أبو يوسف يعقوب الموحدي رحمه الله أو المعروف بالمنصور، طبعا المنصور ده لقب له، آثر أن يظهر هذه الحقيقة حتى وإن حدث له إقصاء، لأنه كان يعلم أن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وهو كان رجلا تقيا ورعا صالحا في نفسه، كان كريما واسع الكرم، كان سخيا واسع السخاء، وكان مطبقا للشريعة في كل بنودها، فقال أنه لا يجوز له أن يكتب مثل هذا الأمر، وخاصة أنه في صلب العقيدة الإسلامية. أعلن هذا الأمر، وكان المنصور الموحد رحمه الله محبوبا جدا عند الناس، فقبلت الناس هذه الكلمات وجادلوه في فترة من الفترات، لكنه أقام عليهم الحجة وجادلهم بالتي هي أحسن، وعرفهم بدين الله عز وجل، وبدأ يختلط بالناس اختلاطا كبيرا، وينبذ تماما منهج العنف والإرهاب الذي كان عليه محمد بن تومرت، والذي تعلمه بعده عبد المؤمن ابن علي. وعبد المؤمن بن علي مع كل الإصلاحات التي عملها في دولة الموحدين، إلا أن المؤرخين عندما يذكرون سيرته يقولون نعم كان إداريا عظيما، وكان سياسيا كبيرا، وكان صواما، وكان قواما، ولكنه كان متساهلا في الدماء، ولكنه كان سفاكا لدماء المسلمين، كان يستسهل هذه الأمور. الذي غير كل هذا الاتجاه كان المنصور الموحد رحمه الله، بدأ يعلم الناس الدعوة بالتي هي أحسن، وكيف يمكن للخليفة أن يتباسط مع الناس، كان يقف للمرأة الضعيفة في الطريق ويقضي لها حاجتها، كان يقف للفقراء والضعفاء، كان يصلي الجنائز ويصلي الجمعة والأعياد ويخطب في الناس، كان يحضر يعود المرضى، كان يحضر في المستشفيات ليمر على المرضى، وأنشأ المستشفى المنصوري الكبير. طبعا المستشفى المنصوري ينسب إلى المنصور الموحدي رحمه الله، أنشأ المستشفى المنصوري الكبير على أحدث طراز في ذلك الوقت، وممكن ما تسموش مستشفى، ممكن تسميه مدينة طبية كاملة، لدرجة أن في داخل حديقة المستشفى كان في 4 بحيرات صناعية. أنا عايزك تتخيل حجم المستشفى المنصوري الضخم في هذه المنطقة، واستقدم له عظماء الأطباء، وكان يخرج بنفسه بعد صلاة الجمعة ليعود المرضى في هذا المستشفى كل جمعة من أيام المنصور الموحدي رحمه الله. كان يجمع الزكاة بنفسه وكان يفرقها، وكان كما ذكرنا واسع الكرم في يوم من أيام العيد، وزع على فقراء المسلمين في دولة الموحدين أكثر من 70,000 شاة من حر ماله رحمه الله. ومع كل ذلك، مع كل هذه الأموال ومع كل هذه الثروات، إلا أنه كان زاهدا في حياته، فكان يلبس الخشن من الثياب، وكان يتبسط في الأكل، وكان يأكل البسيط جدا من الطعام ويشرب البسيط من المشارب. فكان على هذه الصورة الجلية البهية من صورة القائد المسلم الورع التقي. حرق المنصور الموحدي كل كتب الفلاسفة التي كانت تنادي بأفكار ملحدة خارجة عن الشريعة الإسلامية، حرق هذه الكتب ولم يحتفظ إلا بالكتب الإسلامية الموثقة، وكان يدرس كتب الفقه، وكان يتعلم ويحضر مجالس العلم بنفسه، ويحض الناس على حضور مجالس العلم، وعم الأمن والأمان في دولته، وارتفع سهم دولة الموحدين في العالم الإسلامي بشكل كبير، وخاصة أن هذه الدولة وهذا الرجل كان معاصرا لمن؟ كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبي. سبحان الله، يعني كان المنصور الموحدي في الغرب يقوم بكل هذه الإصلاحات في العقيدة وفي الأمة وفي الجهاد في سبيل الله وفي إصلاح الثغور وفي إقامة المستشفيات، وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يقوم بنفس الأمور في المشرق، في مصر وفي الشام. فطبعا العالم الإسلامي كان بيعيش فترة من فترات السعادة العظيمة. في سنة 583 انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في موقعة حطين، وكبر المسلمون في المغرب لانتصار صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي حققه في حطين، وارتفعت معنويات المسلمين جدا في دولة الموحدين، وضموا بعد يعني عدة لقاءات من المعارك مع الصليبيين، ضموا الأندلس من جديد إلى المسلمين بعد سقوط دولة المرابطين. ضاع بعض الثغور من المسلمين في دولة الأندلس، فأعاد الدولة الموحدين أعادت هذه الثغور إلى حوزة الإسلام والمسلمين. ثم مرت الأيام وجاءت سنة 591 من الهجرة ليعطي رب العالمين سبحانه وتعالى جائزة كبرى للمنصور الموحدي على هذا الإصلاح العظيم لعقيدة المسلمين في هذه الدولة الكبيرة دولة الموحدين، أن جهز له لقاء في سبيل الله مع الصليبيين في موقعة من أعظم المواقع في تاريخ الإسلام، وهي موقعة الأرك في سنة 591 في شمال الأندلس. في هذه الموقعة التقى المنصور الموحدي بجيش قوامه 200,000 مقاتل مع جيوش الصليبيين، وكان قوامه 225,000 مقاتل، يعني موقعة هائلة بكل المقاييس، أعداد ضخمة جدا من الجنود. التقى في موقعة الأرك وله خطابات في غاية الروعة، خطب فيها في الموقع يحفز الناس على الجنة ويحفز الناس على النصر أو الشهادة، وكان يقود جيوش المسلمين بنفسه، واستطاع في هذه الموقعة أن يحقق نصرا خالدا على الصليبيين. ويا إخواني ويا أخواتي، قتل في موقعة الأرك من الصليبيين 146,000 مقاتل وأسر 20,000، وحصل المسلمون غنائم لا تحصى من هذه الموقعة الخالدة التي يقارنون هذه الموقعة في التاريخ بموقعة القادسية واليرموك في عمق التاريخ الإسلامي. انظر إلى الجائزة الكبرى وإلى النصر العظيم وإلى الشرف العميق الذي حققه هذا البطل الإسلامي الفذ المنصور الموحدي رحمه الله عندما عاد الناس إلى دين الله عز وجل كما ينبغي أن يكون. وزع المنصور الموحدي 4 أخماس الغنائم على الجيش، وعاد بالخمس إلى المغرب، وأنشأ بهذا الخمس مساجد ضخمة، وأنشأ مسجد كبير جدا في أشبيلية في الأندلس تخليدا لهذه الذكرى، وجعل منارة هذا المسجد عالية جدا، وصل ارتفاع هذه المنارة ل 200 متر، وكانت من المعجزات هذا الزمن، وما زالت هذه المنارة باقية إلى زماننا الآن، وما زال المسجد باقيا إلى زماننا الآن. لكن للأسف الشديد حول المسجد الذي أنشأه المنصور الموحدي رحمه الله تخليدا لذكرى موقعة الأرك، حول هذا المسجد إلى كنيسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما حدث مع معظم أو مع كل مساجد الأندلس بعد سقوط دولة الأندلس. الحقيقة المنصور الموحدي رحمه الله في هذا الأسلوب الرائع في الإدارة وفي هذا الفقه العظيم لسياسة الأمور في دولة الموحدين، علم المسلمين كلهم كيف يمكن أن يتحقق النصر. ولعلنا لو قارنا خطوات المنصور الموحدي بخطوات صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا في إصلاح الأوضاع، هتجد أن الخطوات تقريبا متشابهة تماما التشابه. كلاهما حرص على إصلاح عقيدة المسلمين أولا. كلاهما نشوف أن صلاح الدين الأيوبي أسقط في البداية الدولة العبيدية الخبيثة التي زورت وزيفت عقيدة المسلمين وقتلت علماء السنة وقامت ببشائع كثيرة، فقام بإسقاط هذه الخلافة أولا حتى يستطيع بعد ذلك أن يحارب الصليبيين. والمنصور الموحدي أول حاجة عملها قبل أن يبدأ في أو يشرع في أي إصلاحات هو أن أصلح عقيدة المسلمين في بلاد دولة الموحدين الواسعة وفي بلاد الأندلس. ثم إن صلاح الدين الأيوبي أخذ يجمع الصفوف ويوحد الرايات تحت راية واحدة، وكذلك فعل المنصور الموحدي، وحد دولة المرابطين مع دولة الأندلس في كيان واحد. صلاح الدين الأيوبي سلك مسلك الجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين، ولم يسلك مسلك المفاوضات وبيع الأراضي والتنازل وما إلى ذلك من أمور، وكذلك فعل المنصور الموحدي رحمه الله. انتصر صلاح الدين الأيوبي في سنة 583 من الهجرة في مواقعة حطين، وبعدها بثمان سنوات فقط انتصر المنصور الموحدي في موقعة الأرك في سنة 591 برضو على الصليبيين. كانت موقعة حطين قاسمة للصليبيين فترة طويلة من الزمن، وكذلك كانت موقعة الأرك قاسمة للصليبيين فترة طويلة من الزمن. أوجه التشابه كبيرة جدا، مع أن هذا في المشرق وهذا في المغرب، هذا ربي في بيئة وهذا ربي في بيئة مختلفة، لكن اللي رباهم حاجة واحدة يا إخواني وأخواتي، وهما القرآن والسنة. إذا وحد المسلمون مشاربهم وأخذوا من القرآن والسنة واتبعوا السلف الصالح واتبعوا النهج القويم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ولا شك يصلون إلى نفس النتائج. النصر يا إخواني وأخواتي يأتي من عند الله عز وجل، ومحال أن ينصر رب العالمين سبحانه وتعالى قوما بدلوا دينهم وحرفوا عقيدتهم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.